صورتي وشكل صورات إلي من عبراتي وجرت علي عيون دجلة أدم علمها وأدمي واهل الخطوات. فاصبروا واحتسبوا تلقوا من ربكم الجزاء. وما موقعها الجغرافي وما وفرة أراضيها ومياهها وقصبتها ومعادن أرضها إلا دليل على استهواء الرؤوس لها. ولكن تغير الحال وتدفق التيار، ما دخلت بلدا قط الا عددته سفرا، الا بغداد حين دخلتها عددتها لي وطنا ومسكنا. الكل يعلم ان هناك فرقا بين صدام حسين واتباعه من الذين يقتلون المسلمين بالاخراج وغيرها. اللهم اكفنا شرهم. الله اكبر كلما خوف القنابل تغردا. الله اكبر كلما فتح الرصاص وغردا. الله اكبر لم تضيع بالسلام اخواني. الله اكبر لن تضيع دماء اخواني سدى. صورا من الطائرات المرتفعة في جو السماء وتنفذ غازات شاملة على العرب والمسلمين في تلك الديار. صور ومآسي تنتقل بها الصور في هذا الجنس الى صور مخيمات. هذه المخيمات ايها الاخوة اخذها صدام حسين وجلاله. وان لم تستطع الامم المتحدة ان تصنع شيئا في انهاء قضية العراق فسأتحدث بنفسي واقوم في عمل الضرب بنفسي. لماذا اليوم ولم يكن امس؟ ايها الناس، سمعت الثلاث طفل اعمارهم من سنتين الى خمس سنوات تم قتلهم بالرصاص امام اهلهم. توحشت بغداد لما بصرت ما خطت المأساة في قسمات، وكأن عين المجد ما اتحلت بها واستمتعت بدورها النظرات. فتأتي كل أم بهذا المنظر تحمل طفلها الصغير، والأم التي ليس معها الرضيع لها مشهد آخر. صور ومآشر يوم ثم يومين ثم ثلاثة، فترى الأم صفقة على الأرض وإلى فتنها بلنا، وتكون الصرخ عليها وهي تتحرك وهي تبكي، وينقلونها نقلا واضحا ومشاهدا وهي لم ترتدي شيئا من ملابسها. هذا الإجرام الذي فعله هذا الرجل صدام حسين وأتباعه. لماذا لم تقم أمريكا وأتباعها؟ لماذا لم يقم مجلس الأمن وهيئة الأمم؟ لماذا لم يكونوا في تلك السنوات فينصرون العرب والأكراد إن كانوا أهل عدل وميثاق وأمان؟ كم من الأفراد من ذل وذل وهو يقع في نفس الأخطاء يكررها؟ كم من الأفراد من ضعف وانحرف وهو يكرر نفس أخطاء غيره؟ كم من الأمم والشعوب من تفعل نفس ما فعله الأقدمون الذين قبلهم؟ إني سائلكم فأجيبوا. لقد عثر من قبل وعثر من الأمة وقتلت وهدمت وها هي من جديد ستقتل مرة أخرى ولن تعثر البغلة، فمن سيجيب على هذا؟ أرض العراق وأرض العراق وبغداد، يا ذات الوجه يا ذات الوجه ويا مثوى البطولة ويا مثوى البطولة. يا إخوة الإسلام يا أهل النهار في الأرض يا من تسمعون شكاتي. مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي تقدم لن يؤمن روع العراق للشيخ علي بن حمزة العمر. وه من دور الحصار ومن يد تغتالني وتنام فوق رفاتي. الحمد لله رب العالمين فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين في الظلم. اللهم لك الحمد يا رب، إن ابتليت فكم عافيت، وإن أخذت فكم أعطيت، لا راد لحكمك وقضائك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تمهل ولا تهمل وتغير ولا تتغير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله سيد المجاهدين وقدوة المؤمنين وحامل لواء العز والكرامة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه المرابطين. الله أكبر كلما صدح الرصاص وغرداء، الله أكبر لن تضيع دماء إخوان سدى. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة الكرام، العراق أرض التاريخ والذكرى وعاصمة الخلافة العباسية وسيدة الحضارة الإسلامية، مملكة الجمال ودار العلوم والجلال. العراق أغنية الزمان وحديث الشعراء والركبان. فقد طفت في شرق البلاد وغربها وسيرت رحلي بينها وركابها، فلم أر فيها مثل بغداد منزلا، ولم أر فيها مثل دجلة واليا، ولا مثل أهليها أرق شمائلا وأعذب ألفاظا وأحلى معانيا. العراق كلمة الدنيا على مسمعها وتاريخها، حاملة راية العصر الذهبي، منزل العظماء والأمراء والخلفاء. تتيه منك العبارات إن وصفتها، وتتراقص العبارات إن ذكرتها. لقد بسطت كف عزها قرونا طويلة، وصار فيها طبقات من أهل التاريخ عظام. أهدتهم العراق جمالها وألقها وماءها ودجلتها، وأرضها وتاريخها وحضارتها، وعزة أهلها وشهامتهم. نقشت العراق في أهلها ولكل من زارها وعاش فيها حبا لليوم والغد والمستقبل. العراق قضية تاريخية أصيلة، هي من أرض الله ولكنها عجب من العجاب، سليلة المجد وقرة العين وملكة الجمال في عصر الخلافة. لم أقرأ في تاريخ الأمم كتاريخ العراق، ولم أرى حياة عجيبة كحياة العراق على مر التاريخ والعصور. لقد حملت في طياتها تاريخا لو قص على أمة لبكت دهرا طويلا وفرحت دهرا آخر. لا تعجبوا أيها الإخوة، فتاريخ العراق من أعظم وأكبر وأجل تواريخ الحضارة والأمة الإسلامية. سلوا الدنيا وسلوا التاريخ، سلوا أهل الحضارة، سلوا قواد المعارك وقراء الثقافة، سلوا الشعراء والأمراء، سلوا الأشجار والأنهار، سلوا دجلة، سلوا الأعظمية، سلوا إيوان الرشيد وابن حنبل والكسائي والحسن البصري، وسلوا تاريخ الخطيب البغدادي، سلوا سر من رأى وسامر ماذا قدمت لهم العراق. هل سمعتم أنها تنكرت لهم يوم من الأيام؟ العراق أيها الناس أصابتها اليوم عين الحسود، فما تم أمرها ولا اكتمل عرسها. إذا تم أمر بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. أيها الإخوة، ما جئتكم اليوم من فوق هذا المنبر الحر لأبسط لكم عواطفي وأعرض لكم مسراتي وأحزاني وآلامي وآمالي، إنما جئت أبث الوعي وأنطق التاريخ لتعرفوا في هذه الخطبة الأولى تاريخا عن العراق، وماذا يراد اليوم من العراق، وماذا تريد منا العراق. أو يسركم أيها الإخوة أن أعظكم اليوم موعظة تربوية إيمانية، أو أرشدكم لقيم أخلاقية فاضلة؟ وبلاد الرافدين تعد اليوم لكي تكون زلزال العالم الجديد. لن أتخيل هذا، ولا أظن أبدا أن مسلما سارجا سيترك تاريخ العراق والحديث عنها. وأنا أقرأ وأرى لعبة الإمبراطورية الأمريكية الغربية، وأشاهد كما تشاهدون، وأسمع كما تسمعون. هولاكو أمريكا وهو يسعى لدمار العراق على خطة المرهون الأولى عندما سقطت بغداد عام 56 و600 للهجرة. اسمحوا لي الآن أن أمر على تاريخ الأمة الذي لا يكذب، أن أعرفكم العراق، الأمة التي لا تعرف تاريخها، لا تعرف ماذا يراد منها. العراق أحد الأقطار الإسلامية العربية الكبرى، يرجع تاريخ نشأتها قبل الميلاد، ويسكنها قرابة 15 مليون، وتبلغ مساحتها أكثر من 450,000 كيلومتر مربع. كانت في الزمن الأول أرضا بائسة فيها أسواق للغنم والجمال، ويحيط بها سواد النخيل بكثرة مياهها، ومن وراء هذا السواد صحراء محيطة بها في كل مكان، وشمس تتوقد، سكانها أهل بادية ليس لهم نظام في الشرع أو بالعقل. كانت تقوم حولها مدائن كسرى والفرس. احتل الفرس العراق عام 539 قبل الميلاد. تاريخ كما تعرفون قديم جدا، وهو يدل على مكانة هذه الأرض. فما موقعها الجغرافي، وما وصلت أراضيها ومياهها وخصبتها ومعادن أرضها إلا دليلا على استهواء اللصوص لها. استمر الفرس أيها الإخوة يحكمون أرض العراق 1000 سنة، ودارت الأيام دورتها حتى عام 14 للهجرة، فتحرك رجال الصحراء من العرب في أرض العراق التي كانوا يسكنون فيها، إذ كانوا يهابون كسرى وقيصر ويركعون ويسجدون له. ولكن تغير الحال وتدفق التيار، فجاء المثنى بن حارثة رضي الله عنه وتقدم براية القرآن، فقاد المعارك الضارية ضد كسرى وقيصر، واستبسل معه العرب البدو الذين كانوا يسكنون العراق، فآمنوا بالله ووحدوه وتمسكوا بيدهم مع يد المثنى رضي الله عنه، وشدوا الوطأة بقوة الإيمان على ملك كسرى وجنده فهزموهم. فقال المثنى رضي الله عنه: الحمد لله لا كسرى بعد اليوم. فظلت العراق منذ عام 14 للهجرة في زمن الصحابي المثنى تحت الحكم الإسلامي والخلافة الراشدة، تتلألأ يوما بعد يوم وتزدهر يوما بعد يوم، فأصبحت كالعروس شبابا وجمالا وحسبا ومالا. قال يونس الصفدي رضي الله عنه: قابلت يوما الإمام الشافعي فقال لي: هل رأيت بغداد في العراق؟ قلت: لا. فقال: لم تر الدنيا. وقال الشافعي: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا، إلا بغداد حين دخلتها عددتها لي وطنا ومسكنا. وقال بعض التابعين: الدنيا بادية والعراق حاضرتها. وقال ابن علية رضي الله عنه: ما رأيت عقلاء أهل الحديث إلا في أرض بغداد، ولا أحسن دعة من أهل بغداد. وقال ابن مجاهد رضي الله عنه: رأيت ابن عمر ابن العلاء في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: دعني من هذا، من أقام في أرض بغداد على أهل السنة والجماعة مات فنقل من جنة الأرض إلى جنة السماء. وقال أبو بكر بن العياش: كنا نقول الإسلام في بغداد، وإنها لصيادة تصيد الرجال، ومن لم ير بغداد في العراق لم ير الدنيا. وقال أبو معاوية: بغداد دار دنيا وآخرة. وقال بعضهم: ما عشنا معيشة الإسلام في زمننا إلا في أرض العراق. فمن محاسن الإسلام يوم الجمعة ببغداد، وصلاة التراويح في مكة، ويوم العيد بطرطوس. هذا هو الإسلام في زمننا. وقال الخطيب البغدادي في تاريخه: من شهد يوم الجمعة بمدينة السلام في بغداد عظم الله في قلبه حب الإسلام، لأن مشايخنا كانوا يقولون: يوم الجمعة ببغداد كيوم العيد في غيرها من البلاد، والتراويح في مكة والعيد في طرطوس. هكذا أيها الإخوة، كانت بغداد عند أئمة السلف جنة من جنات الدنيا، حتى قال الخطيب عن أحد الشعراء: هي البلدة الحسناء خصت لأهلها بأشياء لم يجمعنا ملكن في مصر: هواء رقيق في اعتدال وصحة، وماء له طعم ألذ من الخمر، ودهنتها شطان قدر نظم لنا بتاج إلى تاج وقصر إلى قصر، تراها كمسك والمياه كفضة، وحصباؤها مثل اليواقيت والدر. أرض العراق أيها الإخوة أرض الحضارة والتاريخ والبطولة، أرض العراق أرض الجهد بشر بن الحازي، وأرض فقه أحمد بن حنبل، وأرض قراءات علي الكسائي، وأرض تاريخ الخطيب البغدادي. إنها أرض أهل السنة ومقاومة البدعة. من هنا أيها الإخوة بدأ حديثنا عن تاريخ العراق وأرض العراق. من هنا نعلم ما هو الالتفات للعراق اليوم. أيها الإخوة أيها الناس، لماذا تشتد الوطأة على العراق اليوم؟ ولماذا أصبح حديث أمريكا العراق اليوم؟ هل لأن العراق يملك أسلحة كيماوية ونووية؟ فأين الغرب؟ وأين أمريكا عندما ضربت هيروشيما؟ وأين أمريكا عن إسرائيل وصبرا وشاتيلا واستخدامها لهذه الأسلحة الكيماوية؟ هل لأن أرض العراق أرض إرهاب؟ ولماذا لم يلتفت العراق وتوقف عند حدها في قادتها عندما ضرب أهل السنة والجماعة في حلبجة وأربيل وكركوك والسليمانية وديار بكر؟ لماذا لم يلتفت لها إلا الآن؟ وعندما ضرب أهل السنة والجماعة في تلك الأيام لم تلتفت لها أمريكا ولا الغرب؟ أهي أرض إرهاب اليوم ولم تكن ليلة البارحة؟ إنها أيها الإخوة مؤامرة، ومؤامرة جديدة على نظام هولاك الجديد الذي قتل المسلمين في أرض بغداد. أيها الناس، إن الحديث عن تاريخ بغداد تاريخ مهم وحديث لا بد منه. اقرأوا التاريخ وأعيدوا النظر فيه، اقرأوا سيرة بغداد وعلمائها ورجالها. إنني أظن أن القراءة الصحيحة والتاريخية هي المقدمة الأولى للوعي وبثه في حياة الناس. ولا يمكن أن أتحدث بعارفة عن أرض العراق دون ما أتحدث عن تاريخها المجيد. من هنا سيكون حديثي بإذن الله عن بداية سقوط بغداد، عن بداية هزيمتها، عن بداية المحنة والنكبة التي حصلت فيها أيام هولاك، أيام المغول الذين أسقطوها. هذا بداية الحديث عن السقوط. ثم ماذا جرى لها في عهد الدولة العثمانية؟ ثم ماذا حدث لها في عهد القومية والبعثية الذي عمل ما عمل فيه صدام حسين وعلي جلاده وأتباعهم؟ ثم ماذا حصل بعد ذلك في أرض العراق من قبل الشيعة الذين نشروا شيعتهم وإبادتهم للمسلمين وقتلهم؟ والتقارير أيها الإخوة مبثوثة موجودة، وسأبث لكم بإذن الله ما رأيت بعيني في فيلم مطول لمدة ساعتين متكاملتين عما جرى في أرض أهل السنة في حلبجة وكركوك. فلم يحدثني أحد، إنما رأيتها بعيني. فيلم طويل عما جرى بين البعثيين وأهل السنة، وعما جرى بين الشيعة والسنة في أرض العراق المسلمة. ثم تصريح هذا الرئيس الأمريكي اليوم الذي يقول: إن لم تستطع الأمم المتحدة أن تصنع شيئا في إنهاء قضية العراق فسأتحدث بنفسي وأقوم بعمل الضرب بنفسي. لماذا اليوم ولم يكن أمس؟ لن يكون حديثي مطولا عن قضية سياسية بعينها في حديثي عن العراق، إنما حديثي كما سمعتم عن التاريخ، عن أمة مسلمة مجاهدة ذات حضارة خالدة. وأعيد فأقول أن الأمة التي لم تقرأ تاريخها ولم تعرفه لن تدرك حقيقة ما يجري اليوم. من هنا كان الحديث عن التاريخ ابتداء، وسيكون الحديث بعد ذلك إن شاء الله عن تاريخ العراق، ليس عن سياسة تزعج أحدا، بل إنما هو عن حضارة. والإنسان الذي يريد أن يسكت عن التاريخ فهو إنسان جاهل لا يدرك الحقيقة. يا إخوة الإسلام يا أهل النهار في الأرض يا من تسمعون شكاتي. يا إخوة الإسلام يا أهل النهار في الأرض يا من تسمعون شكاتي. رواه من جور الحصار ومن يد استغتالني وتناه فوق رفاتي. رواه من جور الحصار ومن يد استغتالني وتناه فوق رفاتي. أرض العراق وبغداد يا ذات المجد ويا نهر البطولة ويا عريم الآثار ويا أرض التاريخ والذكرى ويا عاصمة الخلافة العباسية وسيدة الحضارة الإسلامية يا مملكة الجمال ودار العلوم والجلال يا أغنية الزمان ويا حديث الركبان يا أرض دجلة والكوفة وكردستان وسر من رأى يا أرض زهد بشر بن الحافي وأرض فتح بن حنبل وأرض قراءات علي الكسائي وأرض تاريخ الخطيب البغدادي وأرض السنة ومقاومة البدعة. ماذا يراد لك اليوم يا بغداد وماذا تريدين منا اليوم؟ أنا معكم اليوم أيها الإخوة على موعد مع العراق مرة أخرى حديث تاريخ وعبرة وتأمل وتفكر ومراجعة وعمل. لن أجنح إلى مطالبات سياسية عالمية لا يمكن أن يعمل بها، لأني لو فعلت ذلك لكان حالي كما قال الشاعر: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. فإلى تاريخ العراق ضمن تاريخ أمتنا العربية والإسلامية، التاريخ الذي لا يكذب. حديث التاريخ أيها الإخوة لا بد منه، ومن لم ينزف التاريخ فلن ينال عبرة وسيتأخر خطوة إثر خطوة. فهيا بنا إلى تاريخ العراق. إذ كم بالعراق وكم بالهند ذو شجن شكا فرددت الأهرام شكواه، هي الحقيقة عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاهوا. أيها الإخوة، قلت في الخطبة الماضية أن تاريخ العراق يرجع في نشأته إلى ما قبل الميلاد، وكانت تحتلها أرض كبيرة من أمم عظيمة الفرس والروم. احتلها الفرس عام 539 قبل الميلاد. هذا تاريخ قديم جدا، مما يدل على انتفاض هذه الدول الكبرى لأرض العراق المتميزة بموقعها الجغرافي ووفرة أراضيها الخصبة ومياهها ومعادن أرضها، وهذا كله يستهوي الوصول. واستمر الأرض العراق في قبضة المحتلين إلى أن جاء المثنى رضي الله عنه ابن حارثة، فوحد رجال العراق على راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهزم الفرس وقال الكلمة المشهورة: لا كسرى بعد اليوم. منذ ذلك التاريخ 14 للهجرة، والعراق تزدان يوما بعد يوم وتتطور وتتجمل، وغدت عروس الدنيا وعاصمة الخلافة، وأصبحت موئلا للعلماء والخلفاء والأدباء والأمراء، كما قال الإمام الشافعي: من لم ير بغداد لم ير الدنيا. وكانت صلاة الجمعة في بغداد يعتبر مجمعا إسلاميا يساوي ملك الدنيا. فوطئ فراها العلماء والزهاد والقراء والمحدثون والمؤرخون والخلفاء، وتحدث الناس عنها كل الناس، طلبة العلم وطلبة الدنيا. وحتى تتخيلوا أيها الإخوة إلى أين وصلت بغداد في أيام الخليفة المقتدر، استقبل هذا الخليفة وفدا من وفود القسطنطينية في أبهة وجمال. فاسمعوا أيها الناس هذه قصة عجب في أيام المقتدر حينما استقبل وفد قيصر القسطنطينية. وصف 160,000 جندي بأكمل عزة وعفاف وأكثر ثياب، من خارج المدينة إلى باب القصر قصر الخليفة، جنوده من كل البلاد 160,000 جندي، وارتفعت الأعلام وأضيئت المصابيح ومدت السجانات والنمارك على طول الطريق لاستقبال الوفد، والذي بلغ عددها 22,000 قطعة سجاد. وخرج أهل بغداد وعددهم 3,000,000، ولبث قصر التاج في بغداد الذي كان يستقبل هذا الوفد حلة رائعة لا يمكن لخطيب ولا أديب أن يصفها. وأحسبكم أيها الإخوة، وحسبكم أن تعرفوا أن عدد الستائر المذهبة المنقوشة بأجمل النقوش كان عددها 38,000 ستارة مذهبة لاستقبال هذا الوفد لوحده. وعدد الخيل الواقفة في الطريق 1,000 فرس، 500 على اليمين وضعوا عليها سروجا مضاءة محلاة بذهب وفضة، و500 فرس على اليسار محلاة بالديباج والاستبرق، وأمام كل فرس جندي ورجل يرتدي أجمل الحلل والثياب. مر الوفد وفد قيصر القسطنطينية على طريق القطر، فلما وصلوا إليه ودخلوا وجدوا جنديا عند باب القطر، فحسبوه الخليفة فركعوا له وسجدوا لما رأوا من أبهته، فقيل للناس كلا إنه جندي فحسب. ثم دخل الوفد إلى قصر الوزير ابن الفرات أحد قادة المسلمين في العراق، فدخلوا حديقة مجلسه ووجدوا العجب، فركعوا له وسجدوا ظنا منهم أنه الخليفة، فقيل لهم بعد هذا الوزير. فلما وصلوا إلى الخليفة المقتدر العباسي استقبلهم في دار تسمى دار الشجرة، وهي شجرة وزنها 500,000 مثقال، وحولها زخارف من الذهب والجواهر، وحولها عقاقير تغرد. وفي ممرات الاستقبال في دار الشجرة 7,000 خادم و500 من حجاج القطر. هذا يوم واحد من أيام بغداد في العراق، لتعرفوا كيف كانت في ألطها وجمالها وعزها وفقرها وقوتها ومكانتها وحضارتها. من يسمع لوقتها وحالها تستولي عليه الأحلام، ولا يمكن أن يتخيل بغداد بغير جمالها هذا. ولكن تدور الأيام دورتها ويقدر الله تعالى ما يشاء، فما الدنيا بملك أحد. ففي صبيحة يوم يصبح عزيز القوم ذليلا، ويطير ذليل القوم عزيزا، وتكون الشاهقات العاليات قاعا صفصفا، وفي لحظة يصير السعد حزنا ويصير الحزن سعدا. بعد هذه الحال في عام 14 ولمدة 5 قرون طويلة، في عام 56 للهجرة في القرن السابع، بينما العراق في أوج نشاطها وعز شبابها وأفخر أيامها وأجمل مباهجها، انمحت المحاسن ولبست العراق صوب الحداد. دخل غلاته وجنوده التتار، وبمتابعة مخططة ومؤامرة مدبرة مع الوزير الفاطمي الشيعي ابن العلقمي آنذاك، فداس غلاط أرض العراق واتجه صوب بغداد، فانتهك المصون من أعراضها وذبح علماءها وخبراءها وأفرادها وأمراءها من أهل السنة، وعمل فيها بالسيف 40 يوما، قتل فيها أكثر من 1,000,000 من أهل بغداد، وألقيت كتب العلماء في نهر دجلة حتى اسود النهر من الحبر حبر العلماء. وكانت أياما لم يمر على التاريخ الإسلامي كمثلها. وأترككم أيها الإخوة الآن مع الإمام العظيم والمؤرخ الجليل ابن كثير الدمشقي، ليصف لكم حال ما حدث بكلامه وحرفه، وقد عاصر هذه الحادثة ورواها بدمه قبل قلمه. فأترككم الآن فيما سيأتي مع ابن كثير رحمه الله ليروي لنا ما حدث كاملا من كلامه. يقول ابن كثير رحمه الله: استهلت سنة 56 و500، وجنود التتار قد نزلت بغداد، وساعدهم أصحاب قادة الموصل مدينة في العراق على المغاربة، وأخذوا الهدايا والسحر واتجهوا لبغداد، فسترت نفسها ونصبت فيها المجانيق، وأحاطت التتار بدار الخلافة ينصبونها بالنبال من كل جانب، حتى أصيبت جارية كانت تلعب بين يدي الخليفة وترقص له وتضحكه، والسيوف تضرب والسهام تصوب فوق جبال القصر، فقتلت تلك المرأة التي كانت ترقص بين يدي الخليفة. فلما رأى ذلك أمر بزيادة الاحتراز على قصره ودار الخلافة، فقدم هناك مع 200,000 مقاتل، ووصل بغداد بشروطه الكثيرة الفاجرة الظالمة الغاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحيتها الغربية والشرقية، وجنود بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة لا يبلغون 10,000 فارس، وكانوا قد حرموا رواتبهم من قبل الخليفة، حتى شحن كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد الشعراء يرقون لحالهم ويحزنون على الإسلام وأهله. وذهب حينها ابن العلقمي الرافضي إلى الخليفة العباسي وأشار عليه بالخروج إلى هناك والمثول بين يديه لتقع المصالحة على أن يكون نصف خراج العراق لهم ونصفه للخليفة. فخرج الخليفة في 700 راهب من القضاة والفقهاء والصوفية ورؤوس الأمراء والدولة والأعيان، فلما اقتربوا من هناك أبعد عنهم كل أصحابه إلا 17 نفسا بقي معهم هناك، وأما الباقون فأنزلهم من مراكبهم ونهبت وقتلهم جميعا فلم يبق منهم أحد. وأخبر الخليفة فأدى بكل ما في دار الخلافة من الذهب والحلي والمصاب والجواهر والأشياء اللذيذة، وأشار ابن الوزير العلقمي الفاطمي أشار على الملأ من الرافضة ومن حوله من هناك أن لا يصالح الخليفة، وأظهر خيانته فقال: حتى وقع الصلح على المناصفة فإن هذا لا يستمر إلا عاما أو عامين ثم يعد الأمر إلى ما كان، فاقتل الخليفة العباسي. فأمر هناك بقتله، ووضعوا الخليفة المسلم في أوعية كبيرة لئلا يقع الدم على الأرض فيظهر له بعد ذلك، ثم مالوا على أرض بغداد فقتلوا جميع من قتلوا من الرجال والنساء والمناجد والولدان والجهود والشبان، ودخل كثير من الناس الآبار وقنا الوتر والحمامات، ومكثوا أياما لا يخرجون يستغيثون، فجاءهم التتار وفتحوا الأبواب كسرا أو بالنيران، فهرب الناس إلى أسطحة المنازل فدخلوا عليهم فقتلوهم فوق الأسطحة حتى جرى الدم كالماء من الميازيد في الأزقة، فقتل 1,000 من أهل بغداد في 40 يوما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكان قتل الخليفة بأمر الله يوم الأربعاء في 14 صفر، وقتل معه ولده الأكبر والأوسط والأصغر وأخواته الثلاث، وقتل أستاذ دار الخلافة الشيخ محي الدين ابن الشيخ أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله، وقتل أولاده الثلاثة، وقتل أمراء السنة. وكان الرجل يستدعى به من دار الخلافة فيخرج بنسائه وأولاده فيذبحون كما تذبح الشاة، وقتل الخطباء والأئمة وحمل ابن القرآن، وتعطلت المساجد ببغداد شهورا لا يصلى فيها، وبقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد من الناس إلا الشاذ، وأصبح القتلى في الطرقات كالسلول، وسقط المطر فتغيرت وأذنت ومسخ جوها، فاجتمع على الناس البلاء والغلاء والوباء والفناء والطعن والطاعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وانتقل الوباء إلى أرض الشام في شهر جماد الثانية من هذه السنة بعد 4 أشهر رحل غولاه إلى مقر ملكه، وبقي على العراق ابن الوزير العلقمي، فلم يلهبه الله ولا أهمله، بل أخذه أخر عزيز مقتدر في شهر جمال بعد 4 أشهر وعمره 63 سنة. كان عنده فضيلة في الإنشاء وفي الأدب، ولكنه كان شيعيا جلدا رافضيا خبيثا، فمات جهدا وغما وحزنا وكمدا وندما. ثم تولى بعده ولده ابن الفضل فمات في نفس السنة، ولله الحمد والمنة. هذه أيها الإخوة الرواية الكاملة المنقولة عن الإمام ابن الكثير، والذي عاصر أحداث بغداد في 56 و600. ثم مضت الأيام أيها الإخوة وتحسنت حال العراق، فانتشر الخير فيها من جديد في عصور متأخرة، حتى جاء عصر الدولة العثمانية، فحصل فيها من التغيير ما حصل، إلا أنها كانت تمر بلحظات ارتفاع وهبوط، فمرة يرتقي أهل السنة ومرة يرتقي أهل البدعة، وهكذا مرت الأيام حتى جاء هذا العصر الذي نحن فيه، في عصر الطاغية المجرم صدام حسين. أيها الإخوة، سأنقل لكم الآن شيئا من الصور عبر فيلمين وثائقيين شاهدتهما، وهذا شيء مما رأيت. في بداية الفيلم صورة للرئيس العراقي صدام حسين وهو يرفع سبابته قائلا: الله أكبر باسم الثورة العراقية القومية العربية. فهو يمثل أنه رجل إيمان ورجل إصلاح ورجل تقوى. ثم خلف هذا التكبير صورة له وحولها 99 اسما من أسمائه، قال: هذه الأسماء 99 أستحقها أنا صدام حسين. أريد بهذا تمثيلا لأسماء الله الحسنى والتي عددها 99. في أرض من أراضي المسلمين هناك ترى أيها الأرض صورا من الطائرات المرتفعة في جو السماء، وتوفد غازات سامة على العرب والمسلمين في تلك الديار، وترى صورا لصغار وأطفال يجرون كما يجرون في الشوارع والأزقة من هذه الغازات السامة التي تلاحقهم من مكان إلى مكان، فترى الواحد منهم يسقط ويقوم ويسقط ويقوم حتى يسقط في مكانه فلا يقوم من أثر ذلك الغازات فيقتل في مكانه. ترى عشرات من الناس هنا وهناك بسبب هذه الغازات السامة. تنتقل بنا الصور في هذا الفيلم إلى صور مخيمات. هذه المخيمات أيها الإخوة أخذه صدام حسين وجلاده، أخذ المسلمين الأكراد. الأكراد هم أحفاد صلاح الدين الأيوبي الكردي، وصدام حسين لا يريد هذا الاسم، لا يريد الأكراد، أحفاد صلاح الدين الأيوبي الكردي رحمه الله. أخذه في مخيمات صحراوية، كل عائلة في خيمة عددهم 10 أو 9. ثم بعد ذلك يأتي الزور فيخرجون الناس من هذه الخيمة إلى الصحراء حيث لا خيمة، والجو الطارس البارد لا يجعل أحدا يرتاح ولا ينام ولا يهدأ، فيريد أن يطمئن، فترى صورا بعجائز وكبار وصغار وأطفال يذهب بهم إلى الصحراء الخالية العارية. فماذا ترى؟ يأمر الجنود ومعهم السلاح أن لكل عائلة متر في متر مربع، فتحشر العائلة عددها 9 في متر واحد وينفثون في شدة البرد. فلما يأتي الليل فتخاف الأم على أولادها فيقومون بعمل لو رأيتموه لبقيتم زمن لا دمعه. ماذا تفعل الأم التي تخاف على ولدها؟ يأخذون الصغار ويحفرون حفرا في الأرض فيجعلونهم فيها كأنهم يلتحفون الأغطية والبطانيات، فيتحرك الطفل الصغير لأنه لا يعي ولا يفهم، والتراب على صدره وعلى رجليه، فيتحرك فتتعب الأم، فيقوم الشيخ الكبير والدهم بحماية الأبناء فيتحركون. فبعد فترة تأتي الصورة على اليد فإذا بها تحرق من شدة البرد القارس وعدم تحمل الأطفال، فترى صورة للأم وهي تبكي على أطفالها وهم يلقطون هذه الصور بالأفلام ولا ندري ما هي قساوة قلوبهم. ثم ترى صور أخرى مماثلة يخرجونهم من الخيام الأمهات ويسترطون أن يجعلون أطفالهم على صدورهم، فتأتي كل أم بهذا المنظر تحمل مثلها الصغير. المشهد لا يحتمل إلا كل أم ومعها طفل رضيع، والأم التي ليس معها الرضيع لها مشهد آخر. فخرجت النساء المسلمات الكرديات بالمئات، كل أم معها طفلها على صدرها تحمله. ثم يقفون صفوفا، فيأتي الجنود فيأخذون الطفل من صدر الأم وهي تبكي فلا تملك شيئا، فوالله الذي لا إله إلا هو كما رأيت. يأخذون الطفل من قدميه وقد لا يتجاوز عمره 4 أشهر، فيأخذونه من قدميه ويرمون به في دبابة أو في حديدة، ثم يتفجر الدم منه فتموت الأم كمدا على الأرض. وليتهم يقفون عند ذلك، بل والله لقد رأيتهم وهم يأخذون ما في الدماغ فيرمون به في الهواء ليرى النساء هذا المنظر. ويأتي مشهد آخر وصورة أخرى لهذا المجرم وأتباعه، فيدخلون الأمهات في غرف ويجعلون الغرفة في جدارها مفتوحة من أسفلها، فيجعلون الأم في غرفة ويجعلون الطفل في غرفة أخرى. فماذا تصنع الأم؟ تسأل عن ولدها، فيقولون إن ولدك موجود بجوارك، اسمعي صوته. حجرة صغيرة مقسومة قسمين، فالأم تعرف طفلها الصغير وولدها الذي يمشي، فتحس بصوته فتهجئه. فماذا تفعل؟ والله لقد رأيتهم والأمهات تجلس على الأرض وتمد يديها من تحت الجدار الذي قد لا يبلغ مساحته نزوله أكثر من 20 سنتيمتر، فتحرك يديها لترى طفلها فتحسسه وترى أنه حي يرضى. فيأتي على هذا الحال يوم ويومين والأم على الأرض وهي تتحسس طفلها الصغير، تمد يدها من تحت الجدار علها أن تراه، علها أن تشاهده، علها أن تتشربه. يوم ثم يومين ثم ثلاثة، فترى الأم صفصفا على الأرض وإذا بطنها قد مات. فتكون الصورة عليها وهي تتحرك وهي تبكي، وينقلونها نقلا واضحا ومشاهدا وهي لم ترتدي شيئا من ملابسها. حتى أنني رأيت بعض النساء ممن أصابه الجنود وأخذت تمزق ثيابها وملابسها وهي لا تعي شيء من ذلك. هذا الإجرام الذي فعله هذا الرجل صدام حسين وأتباعه، لو كانت أرض العراق أرض إرهابه اليوم، لماذا لم يلتفت له العالم الحر العادل آنذاك؟ لماذا لم تقم أمريكا وأتباعها؟ لماذا لم يقم مجلس الأمن وهيئة الأمم؟ لماذا لم يقوموا في تلك السنوات وينشرون العرب والأكراد إن كانوا أهل عدل وميثاق وأمان؟ إنهم أهل غدر وخيانة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذلة. أيها الإخوة، لو كانت أرض العراق أرض إرهاب اليوم، لماذا لم يلتفت لها العالم آنذاك؟ علامة لما حصلت الفتنة بين أرض العراق وأرض الكويت، والمؤامرة قبلها معروفة، لما ذهب صدام حسين إلى بعض أصحابه وأصدقائه من الغرب فقال لهم إني سأضرب الكويت وأحتلها، فوافقوه على ذلك. ثم ذهب الكويتيون إلى أرض الغرب فقالوا لهم ما يفعل، فقالوا لا تخافوا لن يدخل. فدخل أهل العراق من صدام حسين وأتباعه إلى أرض الكويت عنوا، والكل يعرف ومكتوب هذا ومكتوب، لا يمكن لأحد أن يقول لم يفعل هذا، بل هو أمر في التاريخ مسجل. علامة كل هذه المؤامرة عرفت وقيدت وكتبت، ودخل صدام وأحزابه إلى أرض الكويت المسلمة، وكل أخذ من الأموال والنفط ما أخذ ورجعوا إلى ديارهم. هل هذا ليس معروفا؟ هل هذا ليس مسجلا؟ هل هذا ليس مكتوبا؟ كلا والله. واسألوا أهل العلم والمعرفة والتاريخ، واسألوا الناس هناك، بل إنني سمعت بنفسي شريطا للشيخ الداعية المبارك خطيب منبر الدفاع عن الأقصى أحمد القطان، وهو يقول سمعت تصريحا لصدام حسين وهو يقول سأرسل إلى أرض الكويت وسيوقظنا الله بصدقاتنا. كل الناس تعرف أنه سيدخل والمؤامرة الغربية تعرف هذا جيدا. فأما قوم من الغرب فقالوا ادخل، وأما آخرون فقالوا للكويتيين لا تخافوا. فدخل هؤلاء وهؤلاء واكتسبوا وأخذوا ونهبوا ما نهبوا، فهم هؤلاء هذا الجمال. إنه تاريخ أيها الناس لا سياسة، إنه تاريخ وعبرة. فهل يعي المسلمون هذا؟ هكذا أيها الإخوة هو التاريخ، هي العبر، هي الدروس والمدن، هي الحياة. لن تعيش أمة بدون تاريخ، إذ من دون تاريخ لا حضارة ولا حياة. وكم هو الأسف من رجال الأمة الذين لا يقرؤون التاريخ ولا يريدون رجال التاريخ. كم من الأفراد والأسف بل حتى من الصالحين من يحاولون أن يقفزوا على رجال كان لهم أثر في الدعوة والإصلاح، وجماعات إصلاحية إيمانية شاركت في حروب كثيرة من أسرة المسلمين. التاريخ يا أيها العقلاء لا يخفى، فعودوا إليه. التاريخ لا يخفى فعودوا إليه. التاريخ لا يخفى فعودوا إليه. خطبة تاريخ العراق هذه ليست للذكرى ولا للتصوير في الذاكرة أو التسجيل في الأشرطة، كلا، بل هي خطبة للعبرة والدراسة والتأمل والتفكير والتخطيط، خطبة للبناء والعمل والتكامل. نقرأ التاريخ لنعرف كيف تغيرت العراق وكيف تبدلت، وأن أي دولة من دول الإسلام كانت في أوج عزتها وقوتها وأموالها، فإنها إذا تنكبت هدى الله وشاءها الرأس والغنى فإن التاريخ سيتكرر، فإن التاريخ سيتكرر من جديد، إذ ما أشبه الليلة بالبارحة. نقرأ التاريخ ليس من أجل أن نستغرق في شقاء الماضي وبؤسه، إنما لنعرف كيف كنا. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. أمة تقرأ هذه الآية لماذا لا تتأمل؟ ولماذا لا تقرأ؟ ولماذا لا تسير في الأرض؟ كم من الأفراد من ذل وذل وهو يقع في نفس الأخطاء يكررها؟ كم من الأفراد من ضعف وانحرف وهو يكرر نفس أخطاء غيره؟ كم من الأمم والشعوب من تفعل نفس ما فعله الأقدمون الذين قبلهم من الفواحش والآثام والظلم والتعدي بنفس الخطوات والأعمال؟ كم وكم؟ كم من الناس من يسقط ويتعثر ولا يهاب الله ويضعف وهو يكرر نفس السيئات؟ قراءة التاريخ من غير عبرة وعمل لا قيمة لها. فلن نتفاءل من غير عمل ولن نتشاءم ونحن نعمل. فما أسقط إنسان متفائل بعمله وما فاز متشائم بعزه. أخيرا أيها الناس، هذا سؤال ولكن لا أدري من سيجيب عليه. في التاريخ الذي نقرأه جميعا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ يا عمر، لقد عثرت البغلة وعثرت الأمة وقتلت وهدمت، وهذه من جديد ستقتل مرة أخرى. نجوم الليل من حشراتي وشكى الفرات إلي من عبراتي. نجوم الليل من حشراتي وشكى الفرات إلي من عبراتي. نجوم الليل من حشراتي وشكى الفرات إلي من عبراتي. وجرت علي عيون دجلة أدمعا لما رأتني واهن الخطوات. واستوحشت بغداد لما أمطرت ما خطت المأساة في قسماتي. واستوحشت بغداد لما أبصرت ما خطت المأساة في قسماتي. وكأن عين المجد ما استحلت بها واستمتعت بدورها النظرات. واستوحشت استمتعت بزهورها المضاسم ردت نجوم الليل من حسراتي وشكا الفرات إلي من عبراتي ردت نجوم الليل من حسراتي وشكا الفرات إلي من عبراتي وجرت علي عيون بجلة أدمعا لما رأتني واهن الخطوات وجرت علي عيون دجلة أدمعا لما رأتني واهن الخطوات. إننا نعي ونعب ونفهم وندرك أن هناك فرقا بين قدام حسين وأتباعه من الذين يقتلون المسلمين في الأكراد وغيرها، نعلم هذا جيدا، ويجب أن نفرق أن أرض العراق فيها مصلحين وأخيار ودعاة وكبار وأئمة سنة وأهل فضل، وندرك كذلك أن فيها لؤماء وأهل شر وخيانة للأمة. إننا نعي هذا أيها الناس، ولكن ليست المشكلة في ذلك، المشكلة أنها ستعم. وقد قيل لنا هذا في أراضي إسلامية أخرى، أن الضرب ليس على الأرض وليس على المسلمين، فكلما قتل منهم من قتل قيل لنا أنها أخطاء أو أنها أصابت من غير قصد، فجريت الدماء مرة أخرى، ونخشى أن يحصل ذلك. وإنني على يقين كما أنكم على يقين، لو أراد الغرب والمتحالفون معهم أن يركزوا على العدو فحسب لقبلنا ذلك، ولقلنا اقتلوا أهل الظلم والفساد، ولكننا نخشى أن تدور الدائرة وتتكرر نفس المأساة، إذ لا زلت أقول ما أشبه الليلة بالبارحة والتعليم يتكرر. فيا ترى هل سيكون هولاكو مكررا لنفس الخطة اليوم؟ وهل سيكون المدن والفير العقمي رجلا متغيرا اليوم في ثوب جديد؟ ويا ترى هل ستعي الأمة هذه القضية فتسعى بالتالي؟ أولا الدعاء للمسلمين في أرض العراق لأن ينصر الله المسلمين منهم وأهل السنة خاصة، وأن يحفظ الله عليهم دماءهم وعرضهم. الثاني قراءة ما يجري في أرض العراق والبحث عنهم والسؤال الدائم لهم. ثالثا الذهاب للجمعيات والهيئات الخيرية والتبرع بالمال، بل أقول الجهاد بالمال، لأن ما سيجري لا يسمى تبرعا بالمال إنما يسمى جهادا بالمال. رابعا تثقيف الأبناء بالبيوت واستعدادهم الاستعداد النفسي لمناصرة المسلمين، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. لو صدقت الأمة في دعائها ومالها وجهدها فإن الله عز وجل حينئذ سيعظمها، ولو تخلفت في الدعاء وتخلفت في المال فإن التاريخ وسنة الله ستتكرر. نسأل الله أن يعفو عنا. ادعو الله أن يكشف الهم ويدفع الغم. أحبابنا الكرام في كل مكان، يا من تسمعون وتشاهدون، إني داع فأمنوا، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ووحدانيتك وقدرتك على كل شيء، يا عزيز يا رحيم يا قوي يا متين يا مغيث يا ذا الانتقام، يا رب السماوات الأرض وما أظلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه، لا تهلكنا بما يفعل المبطلون ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، رحماك رحماك بالأبطال الربع والعجائز الركع، رحماك رحماك بالنساء الأيامى والأطفال اليتامى، رحماك رحماك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. منزل الكتاب ومنشئ السحاب ومجري الحساب وهازم الأحزاب. اهزم أحزاب العلمانية، مزق شملهم وثبت أمرهم، شمد الدماء في عروقهم ومزقهم في الأرض كأيدي سبأ، وأخرجهم كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان. آمنا في أوطاننا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا وخفف لوعاتنا. اللهم احص أعداءنا عددا واقتلهم مددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنت ملاذنا ومعاذنا ونصيرنا وظهيرنا وحسبنا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم أغثنا يا مغيث. اللهم اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اللهم ادفع الطغاة بما شئت، اللهم ادفعهم بما شئت، اللهم ادفعهم يا ولي الصالحين، اللهم ادفعهم يا ولي الصالحين. اللهم من أراد بنا والمسلمين وهذه الديار بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميره، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. إن زرع الباطن قد نما وبلغ حصاده، فقيد يدا من الحق حاصده، تستأثر جذوره وتقتلع شروره. اللهم اكفنا شرهم وادفع ضرهم وادفع حربهم واطفئ نارهم، انك على ذلك قدير. اللهم انك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم حالنا، ولا يخفى عليك شيء من امرنا. نسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، واذا استغثت به اغثت، واذا استغفرت به نصرت. اللهم انصر عبادك المسلمين في ارض العراق. اللهم انصر عبادك المسلمين في ارض العراق. اللهم انصر عبادك المسلمين في ارض العراق. اللهم صن اعراضهم ودماءهم. اللهم صن اعراضهم ودماءهم. اللهم صن اعراضهم ودماءهم، وكن لهم عونا ومعينا ومؤيدا ونصيرا. اللهم من اراد المسلمين واهل السنه في العراق بسوء فاشغله في نفسه، واجعل اللهم تدبيره تدميرا عليه. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بين ايديهم سالمين غانمين. اللهم عليك بطاغية العراق واحزابه يا رب العالمين. اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر. اللهم اسعدنا بنصرة السنة واهلها في كل مكان. اللهم اسعدنا بنصرة السنة واهلها في كل مكان. اللهم عليك باهل الزيت والفساد واهل البدع والشرك يا رب العالمين. اللهم اقمعهم وخذهم اخذ عزيز مقتدر. اللهم احفظ بلادنا وصن اعراضنا. اللهم احفظ بلادنا وصن اعراضنا. اللهم احفظ بلادنا وصن اعراضنا. اللهم وفق ولي امرنا لما تحبه وترضاه، واعنه على امور دينه ودنياه. اللهم سدد ووفق نائب خادم الحرمين الشريفين بالصلح بين المسلمين يا رب العالمين. اللهم اعنه وسدده، وانزل السكينه عليه لينصر المسلمين في ارض العراق، فهو يبادر في ذلك. اللهم سدده ووفقه. اللهم سدده ووفقه. اللهم سدده ووفقه، وانزل السكينه والايمان والثبات على قلبه يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الايمان والعفو عما سلف وكان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. من يؤمن روع العراق.